واستشعروا منها الخوف والقلق لأول عهدنا بهذه الانتفاضة المباركة، انتفاضة الأقصى، ولا حتى أيضا في الشأن العراقي. يبدو أن الناس أيضا في مجموعهم قد استناموا إلى الخذلان والانخذال، وسار كل في طريقه أيها الإخوة لا يلوي على شيء، على ما يظهر وعلى ما يبدو. من أجل ذلك يستشعر هؤلاء العامة اليأس، ويرون أن اليوم هو يوم إسرائيل، وأن الغد هو غد إسرائيل وأمريكا طبعا، قبلا وبعدا، قبلا وبعدا. وأما الخاصة أو بعض الخاصة فيخامرهم اليأس أيها الإخوة، لأنهم اعتقلوا أنفسهم، أي سجنوها وحبسوها ضمن مناظير للرؤية، ضمن نماذج تحليلية أو نماذج تفسيرية. هذه النماذج لقصورها وعدم كفايتها أيها الإخوة، فإنها تصور لهم الغد أيضا أسود قاتما قابضا، وقد طرد العرب والمسلمون من التاريخ، وربما أيضا من كثير من الجغرافيا، من كثير من جغرافيا بلادهم ومواطنهم. هل هذا صحيح؟ السؤال أيها الإخوة إلى أين؟ وماذا بعد يترجم بلغة العصر بأنه استشراف للمستقبل الذي يسأل إلى أين وماذا بعد ما نحن فيه، إنما يحاول أن يستشرف المستقبل. وبديه أن من حاول هذه المحاولة الخطرة التنبؤية، لأن فيها مجازفة بالتنبؤ، بالتنبؤ بغيب الله الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بديه أن من تجاسر وتجارأ على مثل هذه المحاولة أنه لابد أن ينطلق أيها الإخوة من إلمام واسع وعميق، لابد أن يتعمقه فهم حقيقي وموضوعي وعلمي طويل النفس للواقع اليوم وللواقع الذي كان واقعا بالأمس، أي التاريخ، لأن أمس كان واقعا أيها الإخوة أيضا في إبانه، كما أن الغد سيصبح واقعا في إبانه. فلابد أن نفهم الواقع جيدا مرتبطا أيها الإخوة بسلفه، وهو الماضي أيضا، وخاصة الماضي القريب، ثم بعد ذلك الماضي البعيد أيضا، لا مناص، لا مناص. ومثل هذا الفهم أيها الإخوة وحده هو الكفيل أن ينقذنا من لجة أن نكون مستغرقين في أحداث يومية بلا شك تبعث على الكآبة، وأحيانا على القنوط وعلى الغضب، وعلى مشاعر متداخلة مجنونة أحيانا لا يضبطها ضابط ولا ينتظمها نظام، لا يضبطها ضابط ولا ينتظمها نظام. هذا الذي يشعر به كل واحد منا حين يجلس إلى شاشة الرأي، حين يتناول صحيفة يومية، حين يتابع ما يكتب في الإنترنت، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. مثل هذا الفهم أيها الإخوة يمكن أن يشكل الناظم أو النظام، أي الحبل، الناظم أو النظام الذي ينتظم مشاهد وأحداثا وأشياء تجري وستجري وجرت، يبدو أنها متناكدة متخالفة متشاكسة منثورة. لا، مثل هذا الفهم سينظمها وسيجعل منها على اختلافها وتناكدها الظاهري شيئا مفهوما له منطقه الخاص، شيئا مفهوما له منطقه الخاص. أول ما أحب أن أبدأ بها أيها الإخوة أننا أخطأنا وما زلنا مصرين على الخطأ، ولسنا من خير الناس، لأن خير الناس هم الذين إذا أخطأوا واستشعروا خطأهم أيضا استشعروا الندم وتابوا، وخير الخطائين التوابون. لسنا من خير الناس أننا لم نتب من هذه المعصية الإدراكية، من هذه المعصية المعرفية، حين صرنا نسمي الصراع بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذه كارثة. هذا الصراع لم يبدأ أيها الإخوة لأول عهدنا به ولأول عهدهم به أيضا، وحتى في سيرورته وصيرورته وإلى يوم الناس هذا لم يبدأ ولم ينتهي ولم يكن ولن يكون أيها الإخوة صراعا بين شعبين، صراعا بين جماعتين من الناس، بين أمتين، مستحيل، لم يبدأ هكذا المشروع الصهيوني كما يسمى أيها الإخوة وكما هو دارج. ليس محض نتاج لعبقرية ونبوغ ودقة تنظيمية وتنظيرية وتنفيذية، ملكات مما اختص الله به بني إسرائيل، ك كما يصور لنا، غير صحيح البتة. هذا المشروع الصهيوني، ولأول أيامه كان أيها الإخوة مفردة في قاموس الاستعمار والهيمنة والإمبريالية العالمية، من أول عهد الناس بهذا المشروع، من أيام بونابرت الفرنسي أيها الإخوة، ومرورا أيضا بالإمبراطورية الإنجليزية العجوز، ومنذ الخمسينيات أيضا مع الإمبراطورية أو شبه الإمبراطورية الأمريكية. هذا أيها الإخوة مفردة أو فصل أو باب إذا شئتم في قاموس وفي كتاب الإمبريالية أو الاستعمار والهيمنة العالمية. ومن أجل ذلك نحن علينا أيها الإخوة أيضا ألا نبالغ وألا نغلو في بخس حظنا، وأن جهودنا المذكورة طبعا والضعيفة بلا شك أعترف بهذه الحقيقة هي أضعف مما يجب وأقل وأكثر نزورا وقلة مما يجب، لكن علينا ألا نبالغ في تقرير هذه الحقيقة مقارنة بما أنجزه وما حققه هؤلاء الصهاينة في العالم، وبالذات في العالم الغربي، وعلى وجه أخص في العالم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. تعلمون لماذا؟ لأن مشروعهم أيها الإخوة وتوجههم وطريقهم ومنهجهم إنما كان ضمن الاستراتيجية العالمية لهذا الاستعمار ولهذه الهيمنة الكونية العالمية. نعم، وكما عبر بعضهم بحق، لقد كانت جهودهم أيها الإخوة دائما سباحة مع التيار، وبلا شك أن السباحة مع التيار أسهل بكثير من سباحتنا نحن ضد التيار. نحن نسبح ضد التيار تماما، أما هم فيسبحون مع التيار، وينبغي أن نعترف لهم بأنهم أجادوا فن السباحة مع التيار من باب إحقاق الحق أيضا ومن باب الموضوعية والواقعية، لكن في الأول وفي الأخير كانت سباحة ولا تزال مع التيار، مع تيار الاستراتيجية الهيمنية العالمية. فهذا المشروع تولدا ونشوءا وتنشؤا أيها الإخوة وإنجازا بعد ذلك ومجابهة ومواجهة واستفحالا الآن هو ضمن استراتيجية الهيمنة العالمية، كان ولا يزال. لكن هذه الحقيقة أيضا لن تعمينا عن ملاحظة شيء آخر له أهميته، لأن بعض الذين طوروا بعض النماذج التحليلية أو التفسيرية وعلى رأسهم أستاذنا الكبير المسيري عبد الوهاب المسيري، أحيانا نشعر ويشعر الآخرون أنهم أيها الإخوة حنطوا فهمهم بتحنيطهم هذا المشروع ضمن ظروف النشأة والولادة. في ظروف النشأة والولادة كان هذا المشروع بلا شك أيها الإخوة على ما وصفنا، لكن هل هو الآن على ما ولد عليه، أم تغيرت أشياء كثيرة وجرى في النهر كما يقال ماء جديد كثير؟ تغيرت أشياء كثيرة يلحظ الجميع، ولا نستطيع إلا أن نلحظ أيها الإخوة معهم أن هذا المشروع وهذه القوى الصهيونية العالمية وبؤرتها الآن إسرائيل والعالم الجديد أيضا معا وفي نفس الوقت، أن هذا المشروع صارت الآن القوى العالمية، وأعني بالذات أمريكا الولايات المتحدة، هي التي تتماشى تقريبا مع سياسته أكثر من أن تتماشى، بالعكس تحاول أن تتوحد وأن تتطابق وأن تتماهى، لا تتماشى فقط بل تتماهى، هناك تماهي شبه كامل، هناك تماهي شبه كامل. النموذج الوظفي، أنا أسميه الوظفي من ناحية صرفية، ليس وظيفي إنما وظفي من ناحية الصحة والصوابية الصرفية، النموذج الوظفي الذي طوره أستاذنا الكبير المسيري يبدو أنه لم يلاحظ هذه التطورات النابضة الحية، وجمد نفسه ضمن أي فهم ظروف النشأة، وهذا غير صحيح. في تاريخنا الإسلامي أيها الإخوة على الأقل حالتان تسجلان فشل هذا النموذج إذا أردنا أن نصطحبه في كل مراحل تقويم أمثال هذه الحركات. الحالة الأولى حالة أوشك فيها الموظفون الذين وظفتهم سلطات وقوى متنفذة أعظم منهم وأكثر هيمنة أيها الإخوة وساطية بهم وعليهم، وظفتهم لمصلحتها، لخدمتها، لمآربها ومطامعها ومطامعها، كادوا هؤلاء الموظفون كادوا أيها الإخوة أن يصلوا إلى الحكم والسلطة ليوظفوا السيادة الأمس، فانقلبت الصورة أو كادت انقلبت الصورة انقلب المعنى أو كاد. إنه نموذج البرامجة. النموذج الثاني لم تكد تنقلب فيه الصورة ولم يكد ينقلب المعنى، بل انقلب بالفعل. المماليك لقد كانوا خدما وخصيانا وعبيدا، أليس كذلك؟ ومع انقلاب الصورة والمعنى صاروا أسيادا. عبيد الأمس صاروا أسياد اليوم. ما الذي يمنع أن يتحقق مثل هذا الشيء وهما درسان بالغان وواضحان من دروس تاريخنا الذي للأسف نأل الكثير في فهمه؟ لا أقول لا نأل، وإنما نأل ونقصر الكثير في فهم هذا التاريخ وتعمقه وسبر أغواره. إذن يمكن أن يحدث هذا وهو حادث لا شك أيها الإخوة في هذه العقود الأخيرة، وبالذات في هذا العقد الأول، فنحن مخضرمون بين القرنين أيها الإخوة، العشرين والحادي والعشرين بالذات، وعلى وجه أخص في هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذه الصورة أيها الإخوة تتحقق الآن على مرأى وعلى مشهد من العالمين، وليس من العرب والمسلمين بل من العالمين، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أيها الإخوة، ونحن على أبواب انتخابات جديدة في الولايات المتحدة. شاعت كلمة هناك في العالم الجديد بين يهودي أي أمريكي طبعا وصهيوني، لقد كان صهيونيا ليبرمان، إنه صهيوني يهودي متدين ليس علمانيا لائكيا، ليبرمان صهيوني يهودي متدين. شاعت كلمة في أمريكا تقول بين يهودي وبين رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خفقة قلب، خفقة قلب، يعني خطوة واحدة. لماذا؟ لأنه كان نائبا للمفترض أن يصبح الرئيس الجور، أليس كذلك؟ كان نائبه، لو مات هذا أو حصل له أي مكروه فسيصبح مباشرة بموجب الدستور والقانون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لأول مرة يحصل في تاريخ هذه الأمة اللا عريقة، لأنها ليست عريقة طبعا، أمة 300 سنة ليست عريقة، لكن لأول مرة في تاريخ هذه الأمة الطفلة يحدث هذا الشيء، وقد كان مرفوضا بالكلية قبل 100 سنة مثلا، بالكلية وبالمطلق، وما كان يخطر على البال، لكنه كاد يقع، لكنه كاد يقع الآن في فترة هذه الرئاسة. هذا ليس شيئا جديدا، لكنه جديد في زخمه، جديد أيها الإخوة في غزارته، وجديد في تناهيه وفي إخلاصه وصدقه. 7 مرات يستخدم الفيديو ضد قضايا العرب والمسلمين، 7 مرات، ولصالح من؟ الربيبة الحليفة أيها الإخوة المدللة إسرائيل. إذا لابد أيها الإخوة أن ننطلق من هذه البدهية، لأنها بدهية، لم تكن فلسطين هي المقصودة لذاتها. بالنسبة للمشروع الصهيوني بداية كانت مقصودة لذاتها بداية، الآن لم تعد مقصودة لذاتها أيها الإخوة، إن أطماعهم الآن أصبحت أوسع وأكبر بكثير من إيه؟ من مجرد فلسطين التاريخية، أكبر بكثير كما تعلمون. بالنسبة للمستعمر، بالنسبة لمستعمر الأمس أيضا وطاغوت اليوم، فلسطين ذهبت ضحية ضمن رؤيته الاستراتيجية في الهيمنة على كامل المنطقة، بالعكس على ما هو أوسع من ذلك، على كامل عالمنا الإسلامي كله هكذا، ولم يفلت العالم الإسلامي تقريبا، لم تفلت منه دولة إذا عدنا أو إذا صعدنا في الحقيقة، إذا ذهبنا مصاعدين في التاريخ، لأن العودة إلى الأمس هو إصعاد كما يقول المؤرخون، إذا عدنا مصاعدين في التاريخ إلى ما قبل 200 سنة فلن نجد تقريبا أمة أو شعبا إسلاميا إلا عانى من الهيمنة والاستعمار، من الاستكبار العالمي. لكن بحمد الله كما تعلمون أكثر هذه الدول وأكثر هذه الشعوب والأمم حققت خلاصا واستقلالا بين قوسين مع خطين أو 10 خطوط حمر أيها الإخوة صوريا، ارتحل هذا المستعمر، لكن كما تعلمون خلف من ورائه وكلاءه الذين ربهم على عينه واصطنعهم لنفسه ولخدمة مآلبه، هذه حقيقة. لكن كيف أمكن تحقيق هذا النصر الصوري وهو لم يكن حتى أيضا من باب الدراسة العلمية حتى لا نكون تهويميين، لم يكن هذا النصر أو الانتصار ضمن مخطط الاستعمار، بالعكس هو كان يرفضه لكن فرض عليه رغما عنه، على الرغم منه، لا نريد أن نغرق في المؤامرات والأفكار هي الخرافية لنقول هذا كان أيضا ضمن خطة الاستعمار، ليس صحيحا. لقد حصل هذا النصر الصوري على الرغم من الاستعمار، كيف؟ السؤال الآن، فهو سؤال أيها الإخوة إلى حد ما لا يطرحه كثيرون في هذه الأيام، وأيضا عبر هذه الفترة الحالكة الطويلة الممتدة في الماضي، هل تحررت هذه الشعوب، بل هل تحرر شعب واحد منها، أمة واحدة منها أيها الإخوة في ظل موازين قوى دولية عاملة لصالحه؟ اقرأوا التاريخ، هذا سؤال يسأله المؤرخون الذين تعمقهم درس التاريخ، الذين تعمقهم درس تاريخنا. لا، لم يحدث في حالة واحدة أن تحررت أمة أو شعب عربي أو إسلامي في ظل موازين قوى عاملة لصالحه أبدا. عبر هذه الفترة كلها كانت موازين قوى لغير صالحنا. يعني كيف تم هذا النصر الشكلي والصوري أيها الإخوة؟ وهو نصر بلا شك، وإن كان صوريا الآن نتمنى مثله، نتمنى مثل هذا النصر الشكلي الصوري على الأقل، شيء أحسن من لا شيء. تحقق أيها الإخوة باللعب وباستغلال التناقضات التي كانت تقع بين الكبار الفاعلين على الساحة. وعلى فكرة هذه هي سمة وصفة ومقتضيات القيادة الحكيمة المسمى بالتاريخية، مش التاريخية بحكم الزمن 30 سنة حكم، لا، القيادة التاريخية التي تنجز إنجازا أيها الإخوة على مستوى صناعة التاريخ، إعادة تشكيل التاريخ، وليس الحدث إنما التاريخ سلسلة أحداث أيها الإخوة دولية ومحلية إقليمية أيضا. هذه القيادة التاريخية التي تلتقط خط التاريخ وخط القوة وتلعب على التناقض المناسب في اللحظة المناسبة فيتحقق لها نصر أو شيء من نصر. إذا عدنا الآن إلى القيادات الموجودة في الساحة بجملتها بما فيها القيادات الفلسطينية، للأسف هذه القيادات العربية والفلسطينية في الجملة، طبعا هناك استثناءات أيها الإخوة، تترجم وتبرز وتحكي وتتبدى عن عوق عقلي مفاهيمي إدراكي مقلق جدا. أن تقوم قيادة فلسطينية لكي نقول في يوم قريب، طبعا منذ بضع سنوات، لقد عادت القضية الفلسطينية إلى الفلسطينيين كأن الأمور صارت في نصابها. فهل هي قضية الفلسطينيين فعلا؟ هل فرضها الاستعمار لتكون قضية الفلسطينيين، أم أن مصلحة الاستعمار أن تكون قضيتهم وحدهم؟ الثاني هو الصحيح، لكنها مفروضة، وكانت كما قدمنا صدر هذه الخطبة أيها الإخوة لأول عهد الناس بها، لأول عهد الدنيا بها، وفلسطين ضحية فيها وليست هدفا بذاته ضمن الاستراتيجية الاستعمارية. وأعيد، وإن كانت هدفا ضمن المشروع الصهيوني الوليد وليس في تطوره اللاحق، وليس في تطوره اللاحق، هذه واحدة. وأن يقوم قائد أيضا وزعيم ليس له من الزعامة إلا الاسم والرسم، يعني الهيئات والمظاهر، أن يقوم هذا الزعيم العربي أيها الإخوة الكبير كما يقال لكي يقول ما لنا ولفلسطين، ليست لنا أرض محتلة لكي ندافع عنها. نعم بالضبط هذا ما يريد الاستعمار، وبالضبط هكذا تكون الهزيمة، لأنك توكل هؤلاء الفلسطينيين وهم قلة في عددهم وقلة في عددهم، ممنوع عنهم كل شيء، حتى سلاحهم أيها الإخوة يصنع محليا بطريقة بلا شك تنم عن عبقرية وعن نبوغ وعن نفسية تحدي غريبة جدا جدا. وتذكروا معي أيها الإخوة قبل 4 سنوات فقط، اقرأوا عودوا إلى الحياة والشرق الأوسط وباقي الجرائد العربية لكي تقرأوا عشرات المقالات تنبأ فيها محللون استراتيجيون وسياسيون معمقون جدا، هكذا يعرض لهم التلفاز أو الفضائيات، وهكذا يعرف بهم أيضا في الأوساط حتى الأكاديمية أيها الإخوة. تنبأ هؤلاء العشرات وهم بالعشرات حقا بأن هذه فعلا أيها الإخوة مجرد هبة. يعني كلمة انتفاضة مصطلح غير مناسب أيها الإخوة، لا الذي حدث في الثمانينيات ولا الذي حدث الآن في آخر العقد المسلم أبدا، إنما عفوا في أول هذا العقد عفوا المستقبل. ليست انتفاضة، الانتفاضة تكون انتفاضة وقتية ولحظية، هم تنبؤوا بأن الناس تكون فعلا انتفاضة وقتية ولحظية ثم يختفي كل شيء وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. لماذا؟ موازين القوى مرة أخرى، موازين القوى، العولمة، أمريكا، وحدية القطب، تراجع العرب، كلهم جثوا على الركب أيها الإخوة أمام الإله المعبود الأمريكي من دون الله، وأشركوا بالله ما لم يأذن به سبحانه وتعالى ولم ينزل به سلطانا. أمريكا وغير أمريكا أيها الإخوة، اسألوا أي مفكر استراتيجي حقيقي غربي، أنا أفضل أن تسألوا غربيين ولا تسألوا هؤلاء المزايدين على قضايانا والمتاجرين بدمائنا وأمالنا. للأسف الشديد تنبؤ أنها ستكون هبة وانتفاضة موقوتة وينتهي كل شيء، موازين القوى ليست في صالحنا، وجاء الزمن وجاء القدر وجاء مكر الله سبحانه وتعالى يثبت لهم العكس تماما. بالعكس بعض هؤلاء المعوقين فكريا وإدراكيا أيها الإخوة ورؤيويا يريدون أن يفهمون تماما لكي يصادقوا على ما قال سيدهم كولن باول أيضا أن الانتفاضة لم تكن في صالح الشعب الفلسطيني. ما الذي جرته؟ هكذا تعلم الشعوب وهكذا تقيم لا أقول جراحات، وإنما إنجازات ونضالات وجهاد الشعوب، وافق عليه تماما. ما الذي جرت؟ مزيد من القتل، من الدمار، ومزيد من تعميق التناقض، وهذا ما أردت أن أوضحه في خطبة اليوم. يتحدث بعض هؤلاء أيها الإخوة، وبعضهم مخرصون، وبعضهم مغرضون، وبعضهم ضالون في عمى ساجرون، لا يعرفون ماذا يريدون أصلا. عندهم ضبابية في الرؤية، ضبابية حقيقية. يتحدث هؤلاء جميعا بكل هذه التصانيف والنعوت أيها الإخوة عن التناقض الصهيوني الداخلي، تناقض داخل المجتمع الإسرائيلي. بل سمعت واحدا من الذين لا نتهم نواياهم لأنه مخلص فعلا، لكن للأسف النماذج التي نولدها ونعتقد فيها تولد لنا نموذجا فكريا تحليليا، وتعتقد أنه نموذج مركب ومعقد وسيفسر كل شيء، وإذا به لا يفسر أي شيء، وتضل الرؤية من أمام ناظريك بسبب إيه؟ بسبب محاولة النظر العقيمة المعاقة رؤيويا، لأنك لا تمتلك رؤية ناضجة وحقيقية استشرافية. سمعت هذا المفكر الذي نحترمه ونجله الكبير على شاهد أبو ظبي قبل بضع سنوات يقول، يعني الخيار المتاح للعرب والفلسطينيين بمعنى كلامه تماما أن ينتظروا الزمن، لأن التناقضات الداخلية في المجتمع الصهيوني الإسرائيلي ستعمل على تفكيكه وتفجيره من الداخل، وينتهي كل شيء وتعود إلينا فلسطين من غير شيء. هذا هو التنظير في قمته أيها الإخوة. أنا أسعد ما يكون به شارون وبوش الصغير، أليس كذلك؟ أسعد ما يكون بمثل هذا التنظير، لكن ضرب حجر واحد يزعجهم تماما أيها الإخوة، والله طفل بحجر يزعجهم أكثر مما يزعجهم هذا المفكر الذي يحمل كذا وكذا شهادة دكتوراه ويجيد كذا وكذا لغة أجنبية وله أكثر من 50 مؤلفا في الفكر السياسي والاستراتيجي، وإذا به لا يفقه شيئا للأسف. ولذلك أيها الإخوة، رحمة الله على المفكر الاستراتيجي الحقيقي الذي استشرف مستقبل بلدي وأمتي بشكل نادر للمثال، لن أحدثكم عنه الآن قضيته طويلة، المرحوم علي عزت بيجوفيتش، فيلسوف الإسلام، مفكر الإسلام، والمناضل والمجاهد الإسلامي الواعي، الذي أسأل الله أن يمن على هذه الأمة بالكثير من أمثاله. الرجل النزيه أيها الإخوة الذي قدم إيه؟ سنية عمره في سبيل أمته ودينه وقضيته، وخرج طاهر اليد وأبيض الصفحة، دخل أيها الإخوة رئيسا وهو في بيت متواضع، وخرج وهو في نفس البيت، لقد زرته في هذه الشقة في سريبو، لم يغيرها، شقة متواضعة جدا لا تزيد عن 80 متر مربع. المفكر الجليل فيلسوف الإسلام بيجوفيتش رحمة الله تعالى عليه، شيء عجيب، شخصية مدهشة جدا جدا، نتمنى أن يكون في المفكرين وليس في الساسة، في المفكرين العرب أناس على مثل هذا المستوى من العملقة الفكرية، ووضوح الرؤية أيها الإخوة، الاستبصار، النفاذية في استشراف المستقبل، وليس القعقعة في المصطلحات أيها الإخوة، بطريقة لا تفهمها شيئا ولا تقول شيئا، لا تزيد عن أن تضللنا فقط وأن تزيدنا ضلالا، أن تمارس تكريس وتدعيم الإضلال والتضليل أيها الإخوة. علي عزت بيجوفيتش له كلمة حكيمة جدا في هذا الصدد، يقول على كل أولئكم الذين يظنون أنهم يأتون لكي يعلموا الشعوب أن يعتقدوا أنهم مخطئون تماما. على كل قيادة حقيقية أيها الإخوة تريد أن تكون تاريخية بإزاء الشعوب أن تنطلق من هذا المنطلق، والكلام لعزت بيجوفيتش ما هو؟ أن تدرك أن عليها أولا أن تتعلم من الشعوب. الشعوب تدرك ما لا يدركه أحد الأفراد أيها الإخوة، الأفراد لهم حسابتهم الشخصية دائما، صدقوني خطبة مثل هذه، محاضرة مثل تلك، كتاب مثل ذاك الكتاب إلى آخره، مشروع، جمعية، حزب، برنامج، كل هذه الأشياء تخضع لحسابات في 99% من الحالات، تخضع لحسابات وهي حسابات شخصية على مستوى الشخصية الحقيقية أو الشخصية الاعتبارية، شخصية الحزب والجماعة والهيئة والمؤسسة والمكتب. أما الشعوب فلها حساباتها، ما هي حسابات الشعوب؟ مصلحتها، هويتها، قضيتها فقط، ليس لها حسابات من نوع تلك الحسابات المذكورة قبيل قليل آنفا، أبدا لا يمكن أن يكون للشعوب مثل هذه الحسابات وتطيع قضاياها وترخص دماؤها أبدا أيها الإخوة. ومن هنا كان هذا القائد التاريخي ملهما ولا صوابية حقيقية نبوئية حين قال عليهم أن يتعلموا أولا من الشعوب. عليهم أن يعتقدوا ذلك، أن عليهم أن يتعلموا من الشعوب لا أن يعلموا الشعوب. ما هكذا تقيم أيها الإخوة نضالات الشعبين العظيمين العراقي والفلسطيني كما قومها شيخ بلحية؟ لا أحب أن أفوه بكلمات تخرج عن حد الأدب، لكن هو متمشخ بلحية على شاشة الإمبسية. سبحان الله، هذا ما ذكرته قبل أسبوعين في الخطبة، ثم بعد ذلك أجبه به في لقاء طويل أكثر من ساعة على الإمبسية. أيها الإخوة، هذا الرجل يبارك الوجود الأمريكي في العراق ويتكلم بنبرة أيها الإخوة لا أقول فيها مرارة أبدا، وإنما فيها سخط وغضب واحتقار للمقاومة في العراق، لا يسميها الجهاد إنما المقاومة، سخط واحتقار أيها الإخوة، وزعوم غريبة جدا ونقود أغرب وأعجب. تعرفون ما دليله حتى لا أكون أنا مفتئتا عليه أيضا؟ يقول على هؤلاء أن يفهموا، شوف المتمشخ ما شاء الله استراتيجي علامة في الاستراتيجية، شيخ هو، حتى الدين لا يعرفه، ليس لهم إلا هذه اللحية النجسة الدنسة. شيخ أمريكي لا أدري كم أعطوه وأين ومتى. يقول يجب أن نفرق بين الاحتلال والاستعمار. شوف الحلقة، حلقة لم أسمع مثلها فعلا، لم أسمع مثل هذه الحلقة. الاحتلال طيب ممتاز والاستعمار سيء. لا أدري هل استند إلى اللغة أم إلى الواقع أم إلى التاريخ أم إلى مراجع سياسية في الشرق والغرب. الاحتلال لغة أسوأ بمراحل لغة من الاستعمار، وهو المفروض أن يكون حظه من فهم السياسة اللغة لا أكثر، كمتمشيخ لا يفهم العالم الذي يعيش فيه قطعا ولا يقرأ ولا يتابع. أيها الإخوة، لابد أن يكون حظه تأمليا في الإدراك، ليس أكثر من تأملي أيها الإخوة، لا تحليلي لا وصفي أبدا، وإنما تأملي. وهذا التأملي معتقل ضمن أسوار اللغة والمعجمات اللغوية. إذا عدنا إلى هذه الأسوار أيها الإخوة، فالاستعمار شيء محبب، بالعكس الاستعمار من أيما العمران من العمار، وهي ترجمة ملعونة لا أدري من الذي ترجمها، من الذي ترجم اللفظة الأجنبية بكلمة استعمار؟ هل هي استعمار؟ هي تخريب؟ هي بغي؟ هي عدوان؟ هكذا نخدع حتى عن لغتنا. وكلنا وأنا منكم إلى اليوم نستخدم الاستعمار، الاستعمار الأمريكي، الاستعمار مش عارف إيه، أي استعمار، استخراب. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فيا حي هلا معناها الفرنسيس أيها الإخوة والهنديون في أندونيسيا والإنجليز في أكثر أقطار الشرق، والآن الأمريكان واليهود هم خير من طبق هذا الأمر الإلهي، لقد استعمروا الأرض، الله يطلب هذا؟ ما هذا؟ ما هذا العبث؟ ما هذه الحلقة؟ وأما الاحتلال فلغة على مستوى أسوار الألفاظ واللغة أيها الإخوة ضمن المعجمات، الاحتلال بغيض جدا من حل يحل، لأنه من الطرد والإقصاء والإلغاء والجنوسايد والتذبيح وترانسفير ثم يأخذ مكاني، هذا هو الاحتلال صحيح؟ لكن أيضا لا نتعامل حتى لغة مع هذه اللفظة بطريقة صحيحة، نقول المحتل غير صحيح، نحن محتلون، أنا الفلسطيني أنت العراقي نحن محتلون، وهو الحال، الحال الصهيوني والمحتل يعني المحلول مكانه المحلول في بلده على أرضه. ترجمة رديء، والكل يقول المحتل الإسرائيلي، هو محتل هو حال، وأنا المحتل أنا المحلول محلي صحيح؟ هكذا لغة مكسرة لأنها لغة الاستعمار، عجيب. إذا على المستوى اللغوي هذا الشيخ فاشل تماما، وعلى المستوى السياسي أيها الإخوة المعرفة في علم السياسة تماما في الشرق والغرب تماما، الاحتلال هو أسوأ وأردع أنواع الاستعمار، أسوأ وأردع أنواع الاستعمار، لأن الاستعمار يعني في الدرجة الأولى الإدارة استعمارا إداريا، يعني 10,000 جندي يمكن أن يحكموا كامل فلسطين إداريا كما كان الإنجليز في الهند أيها الإخوة، لكن الهنود في أرضهم في مزارعهم في بلادهم في جامعاتهم ما في مشكلة. طبعا الهدف هو الاستغلال الاقتصادي وأحيانا التمركز الاستراتيجي، هناك حسابات جيو سياسية وجيو استراتيجية طبعا تحرك المستعمر تحرك الباغي الصائل بلا شك، لكن الاحتلال ما هو؟ وليس استعمارا، هو أردأ وأبشع ويكاد يكون شيئا مختلفا، إنه طرد صاحب الحق وصاحب الأرض، قبره كما فعل بالهدوء الحمر، قبره أو إلغاءه أو تسفيره ثم السيطرة على أرضه. فيا حي على هذا الفهم الجليل لهذا الشيخ الكبير العلامة الذي رفض أن يناقشه أحد على الفضائية أيها الإخوة بحرية وأريحية، هكذا ينفجر في كل من يتداخل، لأنه ما من أحد يعجبه هذه الخيانة أيها الإخوة، هذا العهر أكرمكم الله، هذا الزنا بالألفاظ والمصطلحات، كفانا عذرا سياسيا وعذرا فكريا حتى على أيدي هؤلاء الأنجاس مخايخ بلحى فنن بسيه. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، والله كلما ألقيت بنظرة وأظنكم معي في نفس هذا الشعور والانطباع، والله لا يخيفني هذا القمع وهذه الوحشية والهمجية الصهيونية في أرضنا المقدسة، ولا هذا الوحش والقمعية والهمجية الأمريكية في أرض الرافدين، والله لا يخيفني أبدا. أشعر أحيانا أنه سيحرك هذه الأمة المستنيمة الغافية الغافلة، سيحركها رغما عنها. وطبعا أنا أحب مثل هذا المتمشيخ أيها الإخوة المتمشيخ فقط أن يسمع من أخ لنا هنا في هذا المسجد، أخ نحسبه من الصالحين بحمد الله، عن أخيه حدثني ويحلف لي بالله قال أنا، وهذا الأخ كما قلت لكم أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله، وقد حكيت لكم قبل أشهر كرامة لهم من أعجب ما يقول هذا الأخ الفاضل الذي أعفى وعفى وصان فرجه ودينه، يقول لي والله أنا لست إلى جانب أخي أعد شيئا، أصلح مني بدرجات وأتقى مني لله، أخ طيب بار طهور ما شاء الله. فليسمع هذا المتمشخ كيف تم اعتقاله على يد المحررين الأمريكان، طوقت المنطقة كلها، هذا قبل أسبوع تقريبا، والأخونا في المسجد وتستطيع أن تسمعوا منه، طوقت المنطقة كلها بالمروحيات والدبابات وحدث إنزال. ما شاء الله هذه الإمبراطورية الأمريكية إلى هذه الدرجة جبانة، فبعثوا لنا رامبو واحد يكفي لكي يقضي على كل هذه المنطقة فقط للقبض على رجل مدني أخوه مدني غير مسلح وغير محسوب على المجاهدين أيها الإخوة، أبدا مدني أبدا، يقدم العون المادي والأدبي للناس أبدا، وهو كالشامة بين أهل حارته ومحلته، مدني ليس أبو هنود رحمة الله عليه، ليس مثل محمود أبي هنود الذي خرج من 500 جندي صهيوني جبان 500 وقتل أكثر من 12 واحدا منهم وجرح العشرات. البطولة العربية الإسلامية أيها الإخوة، بطولة هذا الدم العربي الأبي، هذا الدم المسلم الحر، دم الشهادة، رحمة الله على أبي هنود وزملائه ورفاقه والحقنا الله بهم، هذا مدني. إنزال أيها الإخوة ودبابات وتطليق للمنطقة، وأيضا هؤلاء ما شاء الله يعني السوبر فورس هذول القوة الخاصة المخصوصة جدا لم يستطيعوا مع الإنزال والدبابات والمروحيات وكشفوا الدنيا كلها بكشافاتهم، لم يستطيعوا أن يقتحموا البيت هكذا بجنودهم الذين لا يقارون بالدبابة، اقتحموا بيتا وادعا متواضعا بسيطا بالدبابة، دمروا الحائط والباب بالدبابة، وأخذوا الرجل وهو في فراش نومه، ماذا فعلوا به؟ قبل أن يأخذوه له ابن عمره شهران أخذوه ألقوه على الأرض. نعم هذا هو المحرر الأمريكي، ولذلك علي أن أغضب جدا من كل متمشيخ وغير متمشيخ ومن كل متزندق ومن كل ملعون ابن ملعون يدافع عن هؤلاء. لا أحب حتى أن أسمع رأي المخالفون. أن تدافع عن وجود الإسرائيلي أو الأمريكي بأي طريقة ليس لدي فسحة نفسية أن أسمع إليك، لأنك خائن بالقوة أو بالفعل. من يدافع عنهم هو خائن إما بالفعل أو بالقوة، لأن أفكاره ستؤهله أن يكون غدا خائنا إن شاء الله والعياذ بالله، أن يكون خائنا بجدارة كما خان غيره من الناس. هل محرر؟ لا، محتل. المحتل مبارك في لغة شيخنا، شيخهم عفوا، رموا بالطفل ابن شهرين على الأرض بعنف، الله هو الذي نجاه، وأخذوا هذا الرجل المدني أيها الإخوة المدني، أخذوه وضربوه ضربا أرادوا به الموت، ضرب موت ليس ضربا عاديا، خائفون ربما من ردة فعل بيده أو بأظفره، جبناء إلى درجة غير عادية، جبن غير طبيعي. وبعد ذلك أيها الإخوة عروه من ملابسه أمام أولاده وزوجته وأبيه الشيخ الكبير، ثم خرجوا به عاريا في الطرقات أمام الناس. هذا محرر؟ وما الذي فعله هذا الأخ؟ أقول لو كان يعلم أنه مجاهد لقالي أخي مجاهد وله الشرف، قال لا، ليس مع المجاهدين، ليس مع المقاومين، لا ندري لما أخذوه. يبدو أيضا أن ابن حرام أكرمكم الله ملعون ابن ملعون كتب فيه تقريرا مكايدة ووشاية به أحد الزنادقة، أو ربما أراد أن يستلم عليه 500 دولار أو حتى 50 دولارا من هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا المنطق، لا محرر وكفايانا وأيام صدام وكذا. حلف لي هذا الأخ وهو ممن يكرهون ويبغضون صدام، يتدينون ببغض صدام عند الله، قال لي والله ما كان يحدث شيء قريب من هذا أيام صدام، وعمره في عمر العراقيين عمره ما اعتقل أحد بهذه الطريقة عاريا أمام الناس أمام أولاده. ما هذا؟ هل انتهت مشكلة أبو غريب؟ لم تنتهي، لم تنتهي قطعا، هي متواصلة وعلى أبشع مما كانت، لأن ما كان قد كان، لأن ما كان قد كان. أيها الإخوة، معذرة لهذه الاستقصاءات لكن كان لابد منها. في الجانب المقابل أحب فقط أن أبشركم، لأن هذا ما لا تقوله الفضائيات، لأنه لا يراد لها أن تقوله أصلا. اتصال جرى أول أمس بحمد الله مع أهلنا الميامين المرابطين في القطاع، لا أقول المنكوب، في القطاع المجاهد المرابط. وكلمني أحد هؤلاء الإخوة، قال لي أسكت يا رجل بحمد الله، لو تعرف ما الذي يحدث. قلت ما الذي يحدث؟ قال والله العظيم لا يستطيعون أن يتقدموا أكثر من بضع شوارع على الحدود، لا يستطيعون، لأن الدبابات التي فجرت والجنود الذين قتلوا بالعشرات. قال في كل لحظة نسمع صوت دبابة تنتهي وينتهي كل ما فيها. قال في كل لحظة نرى في التلفزيون لا أحد يقول هذا. قال ما من فضائية تقول هذا. قال لي آخر حدث بحمد الله جاء من زهاء، يعني زهاء 40 إلى 60 جنديا صهيونيا جبانا، واقتحموا أيها الإخوة عمارة كاملة، لأن فيها أحد الشهداء الميامين، عفوا الشهداء هو شهيد إن شاء الله، أحد المجاهدين الشهداء الميامين من كتاب الأقصى عزهم الله وعز هذا الشعب الأبي المقاوم، عشان مجاهد واحد من 40 إلى 60، هم أخوة الأمريكان، أبناء الأمريكان، نفس الطراز، نفس الرجولة الماجدة ما شاء الله. لا تنفعهم كل هذه التكنولوجيا. تذكرون أنتم قبل أيام، قبل حرب العراق بأيام، تبرز لنا الفضائيات الأجنبية والسي إن إن والبي بي سي أيضا والفضائيات العربية، قال روبوتات آلية صغيرة هكذا مثل القرود مثل الشياطين، قال هذه سنحارب بها الإرهاب، سنستخدمها في العراق، روبوتات. هذه أيضا ميثولوجيا التكنولوجيا، في ميثولوجيا على المستويات وهذه ميثولوجيا على التكنولوجيا الجديدة. هكذا يراد لنا أن يستلب وعينا أيها الإخوة، وأن تضيع ثقتنا بنفسنا وبذواتنا عبر هذا الاستغفال والاستهبال الإعلامي، نوع من الاستغفال. المهم من 40 إلى 60، وما الذي حدث؟ يقول هذا الأخ بإجماع من في المنطقة تقريبا لم ينجو أحد، لأن هذا الشهيد كان قد أعد نفسه وفجر المنزل كله وهو فيه، وهم دائما لا يصدقون هذا السيناريو، دائما لا يصدقون هذا النموذج في الفعل. كيف؟ يعني هذا بشر يحافظ على نفسه، وحين يرانا إيه وقد غلبنا عليه سيسلم نفسه، ينتهي الأمر إلى إيه؟ إلى هذه النتيجة. لا، أما أن يفجر نفسه شظايا يتشعع في ملك الله وملكوته سعيدا حميدا بحمد الله تبارك وتعالى بالمنزل كله، يبدو أنه أخذ احتياطه ويقغم المنزل كله. قالوا قريبا أو تقريبا لم يخرج أحد منهم. قال ولا فضائية، يقول هذا المتحدث على التليفون، قال ولا فضائية تتحدث عن هذا الشيء. قال لا أدري لماذا لعنة الله عليهم، الرجل يتكلم بمرارة، قال بقينا وحدنا. قلت لا، معنا الله. قال نعم، وحسبنا الله هو نعم الوكيل، لك الله يا شعب فلسطين ولك الله يا شعب العراق، يا شعبي المجاهدين الأباء الكماء الحماء الأماجد الأشاوس الميامين، خير أخلاف لخير أسلاف من هذه الأمة العظيمة. أيها الإخوة، سأختم فقط وقد تقصينا كثيرا بسؤال أحاول جوابه ولا أدعي أنني أمتلك جوابه. أنتم تعلمون أن المتناقضات كثيرة جدا جدا، واللعب على تناقضات من مثل التناقض الداخلي كلام فارغ أيضا للتنوين، ويحبه كل المنخذلين، كل المنخذلين العرب يحبون مثل هذا المنطق، لنترك الأمر للزمن، سينتهي المشروع الصهيوني بتناقضاته الذاتية، كلام فارغ طبعا، والزمن لا يصدق إيه مثل إيه هذا التهويم أيها الإخوة. لكن نحن نعلم أن كل سيناريو أو كل مشهد من مشاهد وسيناريوهات المستقبل إنما يعتمد أيها الإخوة في تحققه على إمكانات، هذه الإمكانات محكومة بماذا؟ هذه لغة الاستراتيجية، محكومة بمتغيرات، متغيرات تقوى وأخرى في المقابل تضعف، متغيرات تبقى من الصعب زحزحتها أيها الإخوة، ومتغيرات إيش؟ تصير، تذهب، تحول، تنتهي. وهذه المتغيرات بأنواعها الأربعة، منها المحلي الإقليمي، ومنها إيه أيها الإخوة العالمي الدولي، وهذا المحلي حتى منه القطري ومنه إيه الإقليمي، يعني على مستوى القطر على مستوى الإقليم كلي العالم العربي، وهناك إيه على مستوى إيه العالم أيضا بتنويعات مختلفة أي لهذا الموقف ولهذا المستوى العالمي. نحن كمليين كموحدين كأتباع لهذا الكتاب العظيم نؤمن بل نوقن بحمد الله تبارك وتعالى أنه ما من قوة كانت ولن تكون إلا قدرة الله تبارك وتعالى. ما من قوة كانت أو ستكون تستطيع أن تمسك بأزمة كل هذه المتغيرات مرة واحدة لكي توجهها لصالحها. اليوم هذا بهذا أحد؟ مستحيل. صدقيني كل ما يحدث الآن هذا لم يكن في حسبانهم ولم يريدوه وحاولوا أن يعقوه ولم يفلحوا. يعني بعبارة واحدة هذه الصحوة الإسلامية العارمة هل أرادوها؟ مستحيل. وهل أرادوها أن تنتهي إلى ما انتهت إليه؟ 10,000 مستحيل. وهل يحبون أن تستمر؟ 1,000,000 مستحيل. هي الآن الشوكة الوحيدة في حلقهم أيها الإخوة، شوكة خنجر، هي خنجر مسموم في قلوبهم، وستبقى وستتأيد وتتسدد وترشد بإذن الله وبحول الله تبارك وتعالى ثم بالمخلصين من أبنائها وبناتها. على كل حال ما من قوة، لكن ما الذي يفعله الكبار الفاعلون على الساحة في لغة الاستراتيجية؟ ما يفعلونه أنهم ينتخبون بعض هذه المتغيرات على أنواعها الأربعة المختلفة ويرونها أكثر خطرا وأعظم أهمية ثم يركزون عليها، يعملون عليها لكي يوجهوا ماذا؟ لكي يوجهوا المستقبل لتحقيق سيناريو معد سلفا عندهم يخدم ماذا؟ مصالحهم. هذه هي استراتيجيتهم. هكذا الآن أنا لا أريد أن أحلل وأن أطبع في عقولهم لكي أحاول أن أفهم، وهذا مطلوب كيف يفكرون الآن في هذا المقام بالذات في هذه الدقائق المنزورة. سأسأل سؤالا، نحن مسلمين وعربا ما هي المتغيرات التي نعمل عليها؟ هذا هو السؤال. من أحب أن يناقش هذه القضية، قضية فلسطين، قضية العراق، عليه أن يتصدى للجواب عن هكذا أسئلة، عن أسئلة من هذا النوع، لا عن أسئلة بسيطة مصير خارطة الطريق، مصير السلطة، مصير مش عارف إيه، لا هذا يهمنا كثيرا. من أحب أن يفكر استراتيجيا لابد أن يفكر ضمن هذه المنظورات أولا. وأنا أقول لكم حتى لا نيأس أيها الأخوة، وحتى لا نستغرق كما قلت في وجد جزئيات يومية عابرة وصائرة، تناقض إسرائيل الأعظم تعلمون ما هو؟ تعلمون أو قطعا إنه تناقضها على أنها تشكل هوية، لا أقول قومية، أشك في هذا الشيء، هي مزيك أقوامي وليس قومي، مزيك أقوامي أريد له أن يكون هوية قومية واحدة وفشل إلى حد ما، إلى حد ما، ونجح أيضا نسبيا، وأيضا هوية عقدية، وأكثر من ذلك هوية أيديولوجية عنصرية إحلالية استيطانية تنتمي إلى العالم الغربي وليس إلى المنطقة، مع قلتها ونزارتها وطروعها، زائدا يعني مضافا إليها أيضا عنجهيتها، وهي عنجهية وليس عنجهية، عنجهيتها وصلفها أيها الإخوة، ووحشيتها وقمعيتها وغرورها واستنامتها إلى بعض حكام الجوار الذين الله وحده أعلم ما الذي يدور ودار بينها وبينهم وبينه وبين إيه؟ أمريكا، الله أعلم ما الذي دار وما الذي سيدور. كل هذه العوامل هي التي تشكل التناقض الرئيس بلغة ماركس، يعني التناقض الأكبر بين إسرائيل وبين إيه؟ المنطقة، بين البحر هذا، بين هذا البحر اللي جنب، بين العالم العربي والإسلامي من بعد ذلك. هذا هو التناقض الحقيقي. وكل مشاريع الشرق الأوسط البيرزي والشرق الأوسط الكبير الشاروني البوشوي وكل هذه المشاريع وأمثالها، إنما أريد منها ولها أيها الإخوة أن تحتوي ماذا؟ هذا التناقض وأن تتغلب عليه. فهل نجحت؟ كلا. إسرائيل ماضية، وهذا الذي يشعرنا أحيانا نأسف الدماء، نأسف الشهداء، وأيضا أقول صراحة وأكون سعيدا ومطمئنا إلى أن هذه الدولة بهذه السياسات، بهذه الأيديولوجيا أيها الإخوة، بهذه الممارسات، إنما تقرب إيش أجلها، والله تعجل في أيامها بحمد الله تبارك وتعالى. لكن كيف؟ لا، تناقضاتها على المستوى العربي الرسمي محلولة، صدقوني وأنتم ترون ذلك، إلا استثناءات معروفة بحمد الله، لكن بشكل عام محلولة. لكن الحكام ليسوا آلهة وليسوا خالدين وليسوا مخلدين، والدروس كثيرة. على الأقل في عالمنا الإسلامي رأينا كيف سقط الشافعي ظرف 48 ساعة وانتهى كل شيء، أليس كذلك؟ أقوى قوة في المنطقة وأكبر جهاز استخبارات قمعي السافاك انتهى في 48 ساعة. لا، ما من أحد خالد إلا الله، الخلود لله تبارك وتعالى والبقاء الوحدية لله، كل شيء يمكن أن يتغير. إذن ما هو المتغير الحقيقي الباقي والراسخ والأخطر الذي ينبغي أن نلعب عليه وأن نستغله وأن نستثمره؟ الشعوب. نعم، أنا وأنتم أيها الإخوة. هذا هو المتغير الحقيقي. ولذلك أنا أقسمت لكم بالله وفعلا والله يشهد علي في هذا اليوم إني لأستشعر هذا الخطر حقيقيا مقلقا جدا. لا أخاف ولا أقلق ولا أضطرب ولا أهتم وأحزن. وأنتم معي أيها الإخوة لما أرى من البطش الأمريكي والبطش الإسرائيلي، إنما لما أرى من التهديم الداخلي مما تفعله الفضائيات بأبنائنا وبناتنا بالأجيال، والله العظيم هذا الذي أقلق منه أقسم بالله أيها الإخوة. مما يفعله هؤلاء الذين يشكلون حصان طروادة، القابعون في حصان طروادة أيش؟ أمريكا وإسرائيل، يدخلون يتسللون على أنهم منا، هذا حصاننا، هذه جدتنا، وهذا لساننا، يكتبون، يتباحثون، يتجادلون، يتناقشون، يعلمون، يمنهجون لنا المناهج، وإذا بها إخلاء وتفريغ واستلاب، تدمير الأمة من الداخل. في العقيدة الفرنسية، العقيدة العسكرية الفرنسية أيها الإخوة، عبارة أصبحت كالمثل هي، وهي عقيدة، عقيدة عسكرية، دكترين. تقول هذه العقيدة ماذا؟ العدو منهزم حين يشعر بأنه إيش؟ انهزم. إذا شعرت أنت بالهزيمة وعدم القدرة على المقاومة انتهيت، أنت مهزوم الآن قبل أن تبدأ المعركة. وسأقول لكم شيئا آخر مبشرا بحمد الله، وأنتم تشعرونه، وأنتم جزء من هذه البشرة، أنتم جزء من هذا النبع السعيد. أيضا أيها الإخوة، لدى كل فلاسفة التاريخ المتعمقين، ما من نهضة من نهضات الأمم بدأت إلا مع هذا الثابت، احترام الذات والاعتزاز بها. وملء النموذج الياباني منا بذلك، صحيح؟ كل أمة لا تعتز بنفسها ولا تفخر بماضيها وبتراثها وبمشخصاتها ومحددات هويتها، لا يمكن أن تنهض، هي لا شيء، هي فراغ، هي عبث، هي ضياع. وانظروا الآن، لو نحن استعرنا إيه المقولة القومية، هل غدت هذه القومية تشكل لنا إيديولوجيا؟ لقد انحصر التيار القومي بحمد الله كثيرا، ونقول بحمد الله انحصر كثيرا جدا، لأنه تيار أيها الإخوة كان يمكنه أن يكون جيدا وفاعلا وملتحما مع الإسلام، لو كان تيارا إيه واعيا يقظا. كيف؟ عمره أيها الإخوة، يعني لم يكن ولن يكون لمثل هذا الإطار القومي أن يشكل مضمونا عقديا، هذا خطأ أيها الإخوة، لا يمكن أن يحدث، وإذا حدث فهو دمار. لماذا؟ لأنك كعربي في هذا الإطار القومي أنت عربي، لكن أنت معتقدا مسلم، هو معتقدا مسيحي، الثالث معتقدا يهودي، لا بأس. فالعقيدة شيء، والقومية كإطار أيها الإخوة شيء آخر. مشكلة القوميين العرب من غير وعي ومن غير تبصر فقط حفزتهم نزعة عدائية للإسلام والاحتقار المسلمين والإسلاميين والتراث الإسلامي، ليس الجميع لكن أكثرهم للأسف الشديد، أكثرهم كانوا كذلك، جعلوا من القومية إطارا ومشمولا، إطارا ومضمونا، وناصبوا الإسلام العداء. فصرنا نتحدث عن القومية والإسلام، كيف يمكن القومية أن تعادل الإسلام يا أخي؟ قوميا أنا عربي وأنا مسلم وإسلامي، جنون أصابنا. ولم نحصد من هذه القومية إلا الدمار والوباء والعار إلى اليوم، فانحصر بحمد الله بسبب فشلها على جميع المستويات، انحصر هذا التيار. الآن العهد عهد من أيها الإخوة؟ عهد الشعوب ضمن إيه؟ ما يعرف بالعقيدة الإسلامية التي سماها نيكسون، قال هؤلاء ليسوا محافظين، قال يجب أن نقوم هؤلاء المسلمين الجدد تقويما صحيحا، وقد صدق هذا الرجل، صدق. لماذا؟ قال إنهم نعم مع اهتمامهم بالماضي ونظرهم للماضي، إلا أنهم لا يريدون أن يعودوا إليه، إنهم يريدون، تعبير نيكسون يفهم جيدا والله أكثر من علماني العرب، أنصفنا مع أنه حذر منا وطالب أي بضربنا وقطع رأس الحية الرقطاء الإسلام المعاصر، قال ولكنهم يريدون أن يعيدوا تشكيل الواقع والمستقبل بناء على ما يلهمه الماضي. ولذلك هم في نظري وتقويمي، يقول ريتشارد نيكسون وهو أكاديمي أيضا طبعا أنه رئيس، قال هؤلاء في نظري ليسوا محافظين، إنما هم ماذا؟ ثوار. ومن هنا خطورتهم. ما أردت أن أقوله بالضبط أيها الإخوة بحمد الله أننا لو تحركنا في إطار العقيدة إيه القومية، إن صح أن تكون عقيدة، فبحمد الله العرب منذ أكثر من 40 سنة شعارهم العرب جرب، عربي يحتقر نفسه، لا يمكن لمن يحتقر نفسه أن ينهض وأن يكون له عز وكرامة أيها الإخوة، وأن يكون عنده قدرة للمجابهة. الآن كلمة عرب فعلا كلمة مكشفة، صحيح؟ لا، أن واحد منكم يفخر هنا ويمشي في الشارع أنه عربي، لا، لماذا تفخر؟ لماذا تفخر وقد أذلتنا إسرائيل 5 مليون، تذل 300 مليون، ليس لك حق أن تفخر. لكن الذين يفخرون أيها الإخوة بهوياتهم، بشخصيتهم، بتراثهم، بمعتقدهم، فقط هم المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى. يعني على وجه الخاص لكي يكون صريحا، الإسلاميين يعني الإسلاميين، لأنه في مسلم لا يفهم من دينه شيئا، لا يريد حتى هذا الدين. الإسلامي بالذات هو المشبع أيها الإخوة، المنهوم بدينه وتاريخه وتراثه وعزته، ويشعر شعورا غير عادي لم تبهره كما قال محمد إخبار رحمة الله عليه، وهو إسلامي كبير، هو فيلسوف الإسلاميين في وقته. ومحمد إخبار عنده شهادة في الفلسفة، دكتوراه ودكتوراه في القانون أيها الإخوة، من ألمانيا، وفيلسوف وشاعر ورجل يعني بحر موسوعة. قال: بحمد الله لقد دخلت النار يا رب وخرجت منها كما خرج إبراهيم من نار نمرود، لقد دخلت نار الحضارة الغربية وأخذت أحسن ما فيها، لكنها لم تفتني، لم يعمني بريقها، لم يسحرني خلبها، لقد فككت طلسمها، لقد أخذت الحبة ونجوت من الفخ. الله أكبر، رحمة الله على إقبال. إقبال ينبغي أن يكون ملهمنا في هذه المسائل، إقبال وأمثال إقبال أن يكون مرشدنا، أستاذنا، معلمنا. الإسلاميون بحمد الله عموما أيها الإخوة، بين قوسين باستثناء بعض الإسلاميين الذين صارت الآن أمريكا تربيهم على أعينها الآن، وكما قلت وتعتمد لهم الملايين تلو الملايين، إسلاميون متنورون تنويريون، وقال الله شرهم، ووقى الله الإسلام شر هؤلاء المشايخ الأمريكيين. الإسلاميون عموما هم الأكثر اعتزازا بماذا؟ بشخصيتهم وبذاتيتهم بحمد الله تبارك وتعالى، ولذلك هم دائما الأقدر على ماذا؟ على المجابهة والمواجهة، وعلى إفشاء كل تنبؤات الاستراتيجيين المعمقين، كتنبؤاتهم في مصير إيه؟ بمصير الانتفاضة قبل إيه؟ 4 سنوات. المسلم وحده هو القادر على ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. إذن مصير إسرائيل في تقويمنا أيها الإخوة سيكون رهنا بتعمق التناقض، تناقضات إسرائيل. أعظم وأخطر هذه التناقضات تناقضات إسرائيل مع إيه؟ مع البحر الذي إيش؟ تشكل فيه جزيرة معزولة بسيطة ومستهدفة. إسرائيل عبر أكثر من 50 سنة أيها الإخوة لم تستطع أن تخفف من تناقضاتها مع الشعب الفلسطيني، صحيح؟ منذ 50 سنة لم يهب هذا الشعب هبة كالهبتين اللتين إيه؟ سميتا بالانتفاضتين. عجيب، 7 سنوات والآن دخلنا في السنة الخامسة، الهبة الثانية، شيء غريب. ثورتان، إنهما ثورتان وليس إيه؟ مجرد إيه؟ انتفاضتين، ليستا مجرد انتفاضتين، ثورتان عارمتان بحمد الله تبارك وتعالى. لم تستطع أن تخفف من إيه؟ من حدة التناقض بينها وبين الشعب الفلسطيني، مع كونه مأسورا تحت سلطانها وتحت هيلها وهيلمانها، ومع كونه قليلا في العدد والعدة. وهل استطاعت أن تخفف من تناقضاتها مع المحيط العربي؟ أتحدى أيها الإخوة، أتحدى أن تجد إيه؟ شارعا عربيا واحدا، شارع 100 متر يمكن أن تجد فيه 5، لا أقول واحد، ممكن تجد هذا الخائن، لكن 5 في هذا الشارع ينظرون إلى إسرائيل على أنها الصديقة إسرائيل. مستحيل، وإن كان الحكام يرون ذلك، لكن ما من أحد إيه؟ في الجملة وفي الأغلب يرى ذلك. إنها العدو، والعدو الأول في نظر هذه العامة، في نظر الشوارع، العدو الأبغض والأكثر بغضا، والذي يتمنى هذا الشارع أن يلتحم معه في حرب حقيقية لكي نرى لمن تكون الغلبة إن شاء الله تعالى. ودرس التاريخ يقول: في مثل هذه الحالة، في بحر عظيم جدا جدا تتنامى فيه الكراهية، يتعزز وتكرس فيه مزيد تكرس وتدعيم هذا التناقض أيها الإخوة، وعلى خلفية ماذا؟ دينية، نقولها واضحين طبعا. ومن هنا أيها الإخوة هم تقف شعور أبدانهم من تدين الصراع، لا لأسلمة الصراع، لا لتدين الصراع. الصراع تدين شئنا أم أبينا. كل الاستراتيجيين الواعين قالوا شئنا أم أبينا، كل المؤشرات تقول الصراع تدين وسيحسم في الأخير أيها الإخوة، تحت لافتة وتحت مضمون الدين. هذا من جهتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن علينا أيها الإخوة أن نعمل على هذا المتغير، أن نعمل على هذا المتغير بالذات من باب الاقتصاد في الطاقة، ألا نضيع جهودنا في أشياء أخرى كثيرة لن تفعل الكثير. ما سيفعله الشعوب فقط، ولكن على هذه الشعوب أن تعلم أن العنوان لا يغني من الحقيقة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بنصر هذه الأمة المرحومة، وأن يظفر جهودها، وأن يعظم إمكاناتها وقدرها، وأن يظهرها على عدوها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ربنا وإلهنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصر عبادك إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل سقع وبلد يا رب العالمين. اللهم أيدهم وانصرهم ولا تخذلهم يا رب العالمين، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم أرنا يوما أسود قريبا في أعدائك، أعدائنا أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا ودمرهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. اللهم إنا نسألك أن تردنا وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات إلى الإسلام ردا حميدا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر بنا، وأيدنا وأيد بنا، وأعزنا وأعزز بنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.